السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن شخص ذاهب إلى الطائف بالطائرة، ذاهب بقصد الحج، من أين يهل؟ هل يهل من الطائرة أم بعد أن ينزل ويمضي في طريقه إلى مكة مارا بالسيل أو الهدى؟ من أي الأماكن يهل؟ أقول وبالله التوفيق، يهل من ميقات السيل أو الهدى بعد أن ينزل من الطائرة وهو في طريقه إلى مكة، وبالله التوفيق. أيضا سائل يسأل عن الجمع بين الجمعة والعصر، هل يجوز؟ نعم يجوز، هذا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، خلافا لمن قال بغير ذلك، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر جاز لهم من ثم أن يجمع بين الجمعة والعصر. سائل يقول إنه كان في طريق الرجوع من سفر، فأذن للعشاء وهو في الطريق فلم يصلها، ووصل إلى بيته، هل يصلي العشاء قصرا أم يصليها تامة؟ أقول وبالله التوفيق، بل يصليها تامة، لأن العبرة بوقت الأداء ليست بدخول الوقت. وهكذا من أذن عليه الظهر على سبيل المثال وهو في بلده فلم يصلي، وخرج في طريقه إلى القاهرة على سبيل المثال، فسيصلي الظهر في الطريق مع أن وقت الظهر دخل عليه وهو في بلده، فهل يصلي الظهر في الطريق قصرا أم يصليه تماما؟ أقول بل يصليه قصرا، لأن العبرة بوقت الأداء، أعني بوقت الصلاة، ليست بدخول الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل أيضا يقول إنه دخل الجيش وخائف أن يجنب أن تصيبه جنابة من الليل، وليس هناك ماء للاغتسال يكفي، أو البرد شديد وقارس ليلا، ماذا يصنع إذا أصابته جنابة؟ أقول وبالله التوفيق، إن عجز عن الاغتسال بالماء لعدم وجود الماء، أو لخوف الضرر، جاز له أن يتيمم ويصلي وبعد ذلك يغتسل، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي. تفضل. أنا محمود سوري، ابنك محمود سوري من شربين المنصورة. تفضل يا محمود، بارك الله فيك. أمين يا رب ووفيكم بارك يا شيخ. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، هل نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب إن شاء الله يا رب. السؤال الثاني، هل هذا هو زمن المهدي المنتظر لخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مولد الأرض جورا وظلما جاء المهدي فما لا قسطا وعدلا؟ الحمد لله، ما زال في الدنيا خير بإذن الله، وإن اشتد الظلم في مواطن فثم مواطن أخر أقل ظلما إن شاء الله، وإن شاء الله غمم وتزول إن شاء الله. يسأل سائل أيضا، هل يجوز له وهو ذاهب للحج أن يجعل عمرة التمتع عن أبيه، وأن يجعل الحج عن نفسه؟ أقول وبالله التوفيق، أكثر أهل العلم على المنع من ذلك، إنما العمرة والحج يكونان عن شخص واحد، عمرة التمتع والحج يكونان عن شخص واحد، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يحبك الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. نريد يعني صحة هذه الحديث من ضعيفها. تفضل. الحديث الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار. لا يصح. أنتم في مساجدكم والله في قضاء حوائجكم. لا يصح. المسجد بيت كل فقيه. لا يصح. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لا يصح. الحديث الأخير، مت أو كلمة نزل التفسير على علم الحديث، متن الحديث أي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحيحا. كلام صحيح. جزاك الله خير يا حبيبنا. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مولانا أنا حجيت من 15 سنة. وكان نيتي إن أنا أطلع أحج متمتع. طيب. ولكن ولا بنطق النية، قلت إن أنا لبيك الله بعمرة وحج. وبعد؟ بس هل علي دم دلوقتي؟ كان عليك دم للتمتع ليس للخطأ في اللفظ. وأنا تمتعت فعلا. ما فيش مشكلة، ما أنت المتمتع عليه دم. ما أنا لا أنا ضحيت هناك عموما. ايوه ما فيش مشكلة، يعني ليس هناك دم للخطأ الذي صدر منك في اللفظ. انا بس على الخطأ. لا مش حاجة ان شاء الله. جزاك الله خيرا. وياك والمسلمين. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. من فضلك يا شيخ، انا عايز اسأل حضرتك بس بالله عليك تجاوبني على طول ان شاء الله. دلوقتي انا ليا زوجي كان بيعمل تاجر وكان عنده محل، وهو عنده مرض السكر واصيب في قدمه وعمل بتر في القدم وهو كبير في السن، وباع المحل وحط الفلوس في البنك، ودلوقتي انا الوحيده اللي بقوم على خدمته زوجته، وملناش اي مصدر رزق اخر، وانا باخد علاج وهو بياخد علاج، والمبلغ اللي بيطلع لنا من بيع المحل حوالي 5000 جنيه في الشهر، وانا استفتت قلبي ومش قادره اكل من هذا المال، ومش عارفه اعمل ايه يا شيخ، يعني اتصرف ازاي؟ طيب انت عفوا معك مال اعطوه لشخص امين يشغله لكم. اخوات زوجي رافضين هذا الموضوع يا شيخ. نعم رافضين. اخوات زوجي رفضوا هذا الموضوع وقالوا ان العمل الان غير مضمون وممكن الفلوس تروح. اتركي لهم اخاهم يدبرون له امره. رفضوا يا شيخ. رفضوا. على كل اكل الربا حرام، والمضطر يقدر ضرورته، وانت التي ستسالين بين يدي الله، المضطر يقدر ضرورته، فإذا كان الله أباح للمضطر أن يأكل الخنزير والميتة وأن يشرب الدم ويأكل الدم، فإذا قدري ضرورتك، فإن كان هناك أي سبيل ولك تصرف في المال أعطيه لشخص أمين يثمره لكم ولا تأكل الربا. السلام عليكم. يقول رجل كافر صنع ثيابا، هل نلبسها؟ لا مانع من لبسها، لا مانع من لبسها. وآخر يسأل عن الصلاة في ثوب شخص كافر، شخص كافر له ثوب، هل يجوز أن أخذه وأصلي فيه؟ لا مانع من ذلك أيضا، لا مانع من ذلك أيضا. واستدل البخاري لذاك بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في جبة شامية، والشام في وقت الرسول كانت ديار كفر، كان يحتلها الروم، وكانت ديار كفر وهم الذين كانوا يصنعون الثياب، فلا بأس بذلك على أي حال. السلام عليكم. عليكم السلام الله. نعم. شيخنا الفاضل، ما الحكم الفقهي في امرأة أجرت عملية في رأسها ومنعها الطبيب من أن تضع ماء على رأسها وأصابع الحيض، فكيف تتطهر؟ تتيمم. ينطبق الحكم على الجنابة؟ تتيمم، تغسل ما استطاعت من جسمها وتتيمم عن الباقي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ مصطفى. أيوة يا شيخ مصطفى. أنا كنت سألتك الأسبوع اللي فات عن زوجة كاتب لها مديونية خمس مبلغ يعني ومضى عليه الورثة، ماشي، فما عرفش ده مدينيه. الزوج متوفى ماشي، وكانت الزوجه الاول الاولى مخلفه منه بنات، وقبل ما يتجوز مره تانية الزوجه توفت طبعا واتجوز ثاني. فقبل ما يتجوز ثاني كان كتب للزوج الاولاد الشقه اللي عنده ايه؟ البنات. فجي اتجوز ثاني فكتب للزوجه الثانيه مبلغ ومضى عليه الورثه وجي توفى. قبل ما يتوفى قال لهم المديونيه اللي علي. هل دي صارت مديونيه عليه ولا ايه يا شيخ مصطفى؟ يا اخت هو اتوضى. عفوا يعني اصور سؤالك للاخوه والاخوات المشاهدين. هنا رجل ماتت زوجته وقسم تركته على اولاده في حياته، كتب لكل ولد نصيبا، وبعد ذلك تزوج امرأة جديدة، تزوج امرأة ثانية بعد زوجته الأولى وكتب لها شيئا من المال. إذا كان هذا المال المكتوب وصية، قال وصيتي بعد موتي أن تأخذ كذا وكذا، لا وصية لوارث. إن قال هذا المال دين علي لفلانة، دين علي لفلانة، فالدين يؤدى قبل توزيع سائر التركة. وفقك الله. السلام عليكم. يسأل سائل عن ابنته المطلقة والتي تريد أن تتزوج، ولكن أبوها يرى أن المصلحة في بقائها بدون زواج لتربية أولادها، فمعها خمسة أولاد وهي تريد الزواج، أبوها يمنع، ماذا تصنع هذه المرأة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله عز وجل وضع عن أمة محمد الحرج وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كانت المرأة طواقة للزواج ولو عندها عشرة أولاد فلا نتركها ترتكب المحرم، بل تتزوج، وليس من حق الولي أن يمنعها من الزواج. وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا كنت قاعدة أنا وحماتي وشوفنا شيخ في قناة دينية، فأنا قلت أتمنى أن يكون أبويا أو أخويا، فهي قالت حتى يكون زوجنا يعني كده، فأنا قلت لها لا أتمنى زوج إلا زوجي حتى ولو سيدنا محمد. هل علي ذنب؟ ولو علي إيه تكفيرته؟ يعني ذنب بس يعني بتفضلي زوجك على سيدنا محمد يعني ولا إيه؟ مش فاهم. لا أفضله بمعنى أن هو في الدين، ولكن وحتى في الدنيا يعني، حتى في الدنيا يعني أتفضلي زوجك على سيدنا محمد؟ لا لا مش قصدي بمعنى كده، ولكن أتمنى يعني أنت إن مغالية في حب الزوج شوية. استغفر الله. بس مش عن سيدنا محمد. استغفر الله بس. استغفر الله. ماشي يا شيخ. ماشي. الله يسلم. فتاة طبيبة كلما تقدم إليها شخص أبوها يعرقل الزواج من أجل أن يأخذ راتبها الشهري لنفسه، فيختلق العلل حتى يأخذ المرتب لنفسه، ماذا تصنع هذه الفتاة؟ أقول حينئذ إذا كان التوصيف كما ذكر فإن الولاية تنتقل الولاية من الأب إلى الجد لأب إن كان الجد موجودا، إن لم يكن الجد موجودا انتقلت لإخوانها الذكور البالغين، وإلا فللعم أو لأبناء العم أو يزوجها المأذون بمجرد إعضال الوالد لها، وهذا رأي آخر. السلام عليكم. الحمد لله. زحرك الشيخ. الحمد لله. أحبك الله. ربنا بارك حضرتك. سؤالين كده بس يا شيخ، ربنا بارك حضرتك. وياك. إيه حكم رجال الدين الذين يقولون ما لا يفعلون؟ مثلا يقولون أن النظافة من الإيمان، وممكن مثلا بيرموا قشرة اللب في الشارع، دي حاجة زي دي مثلا. تاني حاجة مثلا اللي هم بيقولوا على المنابر ما لا يفعلون، ومثلا أزواجهم يعني. أنا كنت أتوقع يا أخي الكريم، كنت أتوقع أنهم يقولون ما لا يفعلون في مسائل ذات أهمية، أما أن تمثل بأنهم يرمون قشر اللب في الشارع يعني هذا، وإن كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما قال الرسول، لكن كلامك الأول ينبغي أن ينصب على مسائل جوهرية، ينبغي أن ينصب على مسائل جوهرية، يعني يفتون في الحرام ويرتكبون الحرام، يفتون أن الربا محرم ويأكلون الربا مثلا، يفتون أن الزنا محرم ويرتكبون الزنا، يفتون أن الحكم يجب أن يكون لله ويقوون الحكم بغير ما أنزل الله في المسائل، يعني وإن كان الذي ذكرته أيضا من ديننا، لكن عموما حديث النظافة من الإيمان ضعيف، ورمي قشر اللب في الشارع أذى للطريق، والنبي يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وأما تعبيرك باصطلاح رجال الدين، ثم في شريعتنا قوم اسمهم رجال الدين، ليس هناك شيء اسمه رجل الدين، إنما عندنا علماء، عندنا أهل ذكر كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما رجال الدين والاصطلاحات هذه فلم أرها في كتاب أو سنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ما هو صحة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اثنين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأنصار رجل من الصفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما سأجبتكما، يعني ملخص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خروجكما من بيتي تقصدون بيت الله الحرام وما لكما فيه، وركعتين بعد الطواف وما لكما فيه، إلى لا يصح يعني لا يصح هذا الحديث. طب هل في يوم عرفة الله عز وجل يغفر لجميع من وقف بعرفة جميعا ولمن شفع فيهم؟ وإذا كان الرجل يعني له مظلمة؟ لا لا إن شاء يا أخي، المغفرة أمرها موكول إلى الله، يغفر لمن يشاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى. نعم. الوظيفة في الضرائب العقارية حلال أم حرام؟ مكروهة. بارك الله فيك. غيرها أفضل منها، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. سائل يسأل عن معنى الرشوة. أقول بالله تعالى التوفيق، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما المال الذي دفع لإحقاق الحق أو لإبطال الباطل إذا لم يوجد سبيل إلا هذا فلا يعد رشوة. فمثلا حقك مغصوب، دفعت مالا لاستنقاذ الحق المغصوب، لا يعد رشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، والله أعلم. يسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخنا. نعم تفضل. سامحني، في حديث نحن نريد أن نعرف صحته، يعني تفضل. الإناء يستغفر للاعته. لا يصح. لا يصح. إذا أكلتم فأفضلوا. إذا أكلتم فأفضلوا. إذا أكلتم فأفضلوا لا يصح. لا يصح. نعم. الإنسان يعني يلعق أصابعه بعد الأكل وبعد الفراغ من الطعام. هذه سنة ثابتة. هذه سنة ثابتة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليس برد. السلام ورحمة الله وبركاته ليس برد. إنما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو الرد. عندي سؤال يا مشيخ. تفضل يا شيخ. انا زوجي كان محصل كهرباء يعني هو عندي نسيان، بس زور الشهاده ان هو متخلف يعني خالص، وخد معاشه كامل ودلوقتي بياخد المعاش، حرام ولا حلال؟ يعني اهو انت قلت زوجك زور. يعني هو كان محصل كهرباء. ايوه انت الان قلت زوجك زور شهاده، يعني شهاده زور. شهادة إنه هو مريض خالص. هو مريض خالص؟ هو يعني عند النسيان وبيه. أيوة، يعني الشهادة اللي خرجت مطابقة لحالته أو فيها تزوير؟ لا فيها تزوير. فيها تزوير. يبقى العمل حرام. يبقى العمل حرام. حرام المعاش اللي بياخده طول العمر ولا خلاص بقى، هو عمل المصيبة، حلت المصيبة، اجعليه يكثر من الصدقات. السلام عليكم. يسأل عن معنى اشتمال الصماء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، اشتمال الصماء رجل يلبس ثوبا ليست له فتحات إلا فتحة الرقبة، فليست له أكمام، يعني يلبس ثوب ليس إلا فتحة في الرجل وفي الرقبة ليس له أكمام، فهذا الثوب يسمى ثوب أصم، يعني ليست له فتحات. فإذا اعتراه شيء، يعني مثلا واحد ضربه على وجهه، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأن الثوب يمنعه. وكان إذا أراد أن يبعد شيئا عن وجهه يرفع الثوب فقد تنكشف العورة. فالفقهاء يعلقون اشتمال الصماء على كشف العورة، والمحدثون يعلقون اشتمال الصماء النهي عن اشتمال الصماء لأن الشخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وكلهما وارد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. مولانا أنا حجيت العمل الماضي الحمد لله منه، بس كنت صمت 3 أيام في الحج، والله بتقول صيام 3 أيام في الحج وصلاة نظرتهم عشان ما مفديش يعني. فلم أتذكر لهذه إلا من شهور عديدة، يعني لجأت مصر وأخذتني الحياة الدنيا. يعني عفوا، أنت كنت متمتع؟ متمتع. طيب ذبحت أو لم تجد مالا تذبح به؟ لم أجد مالا أذبح به. صمت 3 أيام في الحج؟ والسبعة نسيتها، صمها الآن. صمها الآن، تذكرتها الحين. صمها الحين، يعني أصمها الحين يعني ما في أي مشكلة؟ نحن قلنا لك صمها الحين يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملامسة. هذا البيع هو أن تشتري الثوب بمجرد لمسك له من الخارج، لا تفتحه وتنظر العيوب التي فيه، إنما بمجرد اللمس تقول خلاص اشتريت، فقد يكون به خلل، والنبي نهى عن بيع الغرر والجهالة. فهذا بيع الملامسة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البيع بمجرد اللمس والتحسيس على الشيء دون فرجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت، هل يجوز إعطاء الفايدة الربوية اللي هي الخاصة بالبنك فيصل لبنت أخت زوجة خالي؟ بنت أخت زوج خالك. لفة بعيدة أوي. يعني ممكن والدها متوفى وبتحضر الشوار ليها، يعني عفوا ممكن تعطيها لشخص اخر غيرك يعطيها المال، حد تاني يديها المال. اي نعم، مش القصد ايصالها المال للتخلص منه حتى لا ترجع اليك وجاهها من مال الربا. طيب خلص. طب ممكن الديون كمان حد عليه دين؟ لو حد عليه دين لكن ليس بقريب لك. وليس بقريب. طب هي مش قريبتي يا شيخ؟ بس هي دلوقتي انت تأخذي حظوة عندها. انت ما عرفهاش. مش انا ارسلها في ظرف لها وخلاص انتهى الامر. الله يسلمها. السلام عليكم. يسأل عن حكم جماعة داعش التي يسمونها داعش. قل ان الجماعة التي تكفر المسلمين وتستبيح دماءهم وتترك اهل الاوثان وتقتل اهل الاسلام وتتوعد العلماء والدعاة إلى الله وتترك أهل الكفر واليهود وغيرهم من الأثم الظلمة جماعة لاحقة بالمارقين من الخوارج الذين كانوا يدعون أهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأنصح بالابتعاد عن الجماعات عموما وخاصة هذه. والشيء بشيء يذكر، فإذا ذممناها ونحن نذمها بلا ريب نذم أيضا كل الأحزاب الديمقراطية والعلمانية والليبرالية وكل هذه الشعارات الهدامة التي دخلت على المسلمين. فسواء الأحزاب الوافدة على الإسلام من دول الكفر كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية والاشتراكية والماركسية والشيوعية، كل هذه الأحزاب الزائغة، وكذلك كل الأحزاب المارقة كالخوارج والدواعش وكذلك المرجئة الذين ظهروا في هذه الآونة، أيضا همتهم الطعن في العلماء وهمتهم النيل من أهل العلم، هذه همتهم. فبعدا لهؤلاء كلهم، ولنلزم جميعا طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة الاعتدال والتوسط في كل شيء. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والمسلمون كلهم إخوة، لا تتحزب وتتخوقع في حزب، المسلمون في أي مكان إخوة لك بنص كتاب الله إنما المؤمنون إخوة، وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. فلنسير جميعا على نهج أهل السنة والجماعة من غير تحزب ولا انتماءات ولا تجمعات إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل على يمين ثالث. زوجي حلف يمين ثالث طلاق، زوجه حلفوا عليا. هم في يمينين قبل كده متفرقين في أول حياتنا، ويمين لما جه من السفر، ويمين الثالث ده قال لي بنتي أنا هطلقها، ما كانش في حاجة يعني، بنتي كبيرة متزوجة. وبعدين جبت أخويا فقال له آخر الأسبوع أنا هطلقها، فأنا استنيت آخر الأسبوع فما طلقنيش. فيوم الاثنين بعد يوم الجمعة اللي كان متفق عليه قلت له طلقني، انت قلت هطلقك لان انا ما عملت لكش حاجة، وانت يعني ليه قصة كده وحكاية صلان يهدي يعني. فرح قال لي انت طالق. قال لي بقى ان اليمين ده هو مكره عليه، وانا مش عايزة اكمل معايا شيخ. لا لا خلاص الطلاق وقع بالتوصيف الذي ذكرتي، ان كنت صادقة فلا تحلي له الان. انا بقى له كده وقلت له طلقني، انت قلت مرتين انا هطلقك. خلاص على كلامك ان كنت صادقة في وصفك ان شاء الله، فلا تحلي لهذا الزوج الا اذا تزوجت وانتهت العدة وتزوجت بنية استمرارية المعيشة. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. السائل يسأل عن حكم تغيير الشيب بالحناء. لا بأس بتغيير الشيب بالحناء، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وأذكر النصارى بما لهم علينا من حق الجوار، فالجار له حق. أذكرهم بالله أن يوحدوا الله سبحانه، ويقلعوا عن قولهم المسيح ابن الله، ويقلعوا عن قولهم إن الله ثالث ثلاثة، ويقلعوا عن قولهم أن المسيح هو الله. عليهم أن يقلعوا عن ذلك نصحا لهم وتذكيرا لهم وخشية عليهم من عذاب يخلدون فيه. وكذا أذكر الطائفين بالسيد البدوي وبإبراهيم الدسوقي وبغيرهما، ويسألونهما كشف الضر أو إجابة المضطر، أو يسألونهما سعة في الرزق أو غير ذلك. أذكر هؤلاء أن سعيهم في تباب، لأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهلموا أيها الناس إلى ربكم الأعلى الذي خلقكم فسواكم والذي قدر لكم وهداكم، هلموا إليه وحدوه واسألوه ما تريدون، وانفوا عنه الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد. فلا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنا برسل الله كلهم لا نفرق بين أحد منهم، وآمنا بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، آمنا بكل الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه. ختاما أوصي نفسي وإياكم بالدعاء للبلاد والعباد، أن يحفظها الله وأن يسلمها الله، وأن يهب المسيئين للمحسنين، وأن يهدي ضال المسلمين. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.